أي بدر قد أهلا، أي فجر قد أطلا، أي بدر قد أهلا، جل نور قد تجلى في تناويع البيان. أشرقت شمس التهاني وبدا بدر الزمان، أشرقت شمس التهاني وبدا بدر الزمان، يا رسولا قد حباني حبكم في القلب فاني.